بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 97 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وقرأنا في اللقاء الماضي الحديث 78 بعد 300، وهو الذي صدر به المؤلف الباب الذي عقده في تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. وقرأنا الحديث وقرأنا صدراً مما ذكره الإمام الشوكاني في شرحه، وكانت النية منعقدة على أن نتمم القول في الباب 6 في اللقاء الماضي بعد صلاة العشاء، ثم بدأ أن نتمم القول في كتاب الباعث الحسيس. تذكرون، نعيد قراءة الباب من أوله إن شاء الله. تعليقات سريعة. يقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. رواه الجماعة إلا البخارية، يعني ممن رواه الإمام مسلم في صحيح. والحديث يعد من الأحاديث التي تذكر في كتب التفسير في أسباب النزول، لأن الآية افتتحت بقوله ويسألونك، معنى ذلك أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وصح الخبر كما سمعتم في صحيح مسلم وغيره أن السائلين هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب في ذلك أن اليهود، واليهود متشددون جدا في مثل هذه الأمور، كانوا متشددون جدا في أمور الطهارة بعكس النصارى. فكانوا إذا قلت لكم أو أحلتكم في اللقاء الماضي على كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم، فقد تكلم عن تلبيس الشيطان على الأمة الغضبية والأمة الضالة اليهود والنصارى، وذكر أمثالا كثيرة مما لبس عليهم الشيطان به في عباداتهم، ومنها الطهارة والنجاسة. واضح؟ فإن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها، ما يعودش يأكل معاها ولا يجامعها. لا يجامعها ليس المقصود الجماع الجنسي، وإنما لا تجلس معه أصلا، مجرد المجامعة في مجلس أبدا، ولا تأكل معه لأنها تصبح نجسة. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لا تعتزلوا النساء كليتا، وإنما الاعتزال يكون في ماذا؟ في المكان الذي ينزل منه الدم الأذى، هو أذى. إذن الأذى موضع ماذا؟ الفرج الذي ينزل فقط. يبقى المحرم على الرجل إيه من امرأته؟ الجماع. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما نزلت الآية فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني اعمل كل شيء مع زوجتك إلا، كل معاها، اشرب معاها، اتكلم معاها، افعل بها ما شئت إلا الجماع. قوله، يقول الشوكاني قوله فسأل السائل عن ذلك أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وهذا كما ثبت في صحيح الإمام مسلم. وقيل إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح، قاله الواقدي، والصواب الأول كما في الصحيح، أي في صحيح مسلم. قال والحديث يدل على حكمين، اسمع بقى، تحريم النكاح وجواز ما سواه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فثبت تحريم النكاح من قوله صلى الله عليه وسلم، وثبت كذلك جواز ما عدا الجماع. واضح الكلام ولا لا؟ فقال الحديث يدل على حكمين، الحكم الأول تحريم النكاح، والحكم الثاني أن ما عدا النكاح يجوز وجواز ما سواه. واضح؟ أما الأول أي الجماع تحريمه، فبإجماع المسلمين، أجمع المسلمون على تحريم الجماع، بل إن الحديث جاء في ذلك من جامع امرأة حائضا فقد كفر. والكفر ليس المقصود به الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر الايه؟ الأصغر. وهذا يدل على أنه كبير من الكبائر، فلا تظن أنه حينما نقول كفر أصغر أو شرك أصغر معنى ذلك أنه شيء هين، لا، وإنما هو كبيرة من الكبائر. لأن بعض الناس يظنون حينما نقول عن شيء إنه كفر أصغر أو شرك أصغر أن هذا الكلام للتخفيف أو للتيسير أو للإجازة أو لأنه جائز، هذا خطأ جسيف. فالشرك كله محرم، ولكن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر كبيرة من الكبائر. واخدين بالكم؟ قال أما الأول أي تحريم النكاح فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة، ومستحله كافر، فمن استحل ما حرم الله وعلم من الدين بالضرورة يصبح إيه؟ كافرا. وكفر هنا كفر أصغر ولا أكبر بقى؟ لا، كفر أكبر، مش كده؟ ردة. قال ومستحله كافر، ثم قال وغير المستحل أي مرتكب الحرام، غير المستحل إن كان ناسيا أو جاهلا لوجود الحيض أو جاهلا لتحريم. ما الفرق بينهما؟ الذي يجهل التحريم إنسان لا يعلم أن الله حرم هذا، أما جاهل الجاهل لوجود الحيض فيعلم أن الجماع في الحيض حرام، ولكنه لا يدري أن زوجته إيه؟ حائض. فقال وغير المستحل إن كان ناسيا أو جاهلا لوجود الحيض أو جاهلا لتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. مكره، المكره معروف حكم. قال إن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص على كبرها الشافعي، وتجب عليه التوبة. طيب، هل ستجب عليه التوبة ويجب عليه شيء آخر مع التوبة وهو الكفارة؟ قال سيأتي الخلاف في وجوب الكفارة في الباب التالي. وقفنا في اللقاء الماضي عند هذه النقطة، يعني الكلام السابق ده سبق أن شرحناه في الأسبوع الماضي، ونستأنف الكلام اليوم. وأما الثاني وهو جواز ما سوى، قال أعني جواز ما سوى، ما سوى الجماع، فهو قسمان. القسم الأول يعني ما عدا الجماع، من الممكن أن يفعل الرجل مع امرأته ماذا؟ قسم العلماء الأمر طبقا للأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما فوق الإزار وبما تحت الإزار. الإزار معروف اللي هو الشيء اللي بيلبس من عند السرة إلى الركبة، تمام؟ زي البنطلون كده، تمام؟ فهذا ما فوق السرة هذا أمر جائز المبشرة منه، وما كذلك ما تحت الركبة، أي تلمس زوجتك في أي مكان لا فيش مشكلة، هذا أمر حكمه معلوم. هناك حكم آخر ما بين الركبة والسرة ما عدا الإيه؟ الفرج اللي هو موضع الأذى، ما حكمه؟ وضحت المسألة؟ فقال: وأما الثاني أعني جواز ما سواه فهو قسمان. القسم الأول المباشرة. ما معنى المباشرة؟ يعني وضع البشرة على البشرة، يعني وضع الجلد على الجلد، واخدين بالكم ولا لأ؟ بشرة الإنسان اللي هي جلده، فوضع جلد الرجل على جلد المرأة، يعني مسها جسمه بجسمه بدون ما يكون في حائل من الملابس. قال: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، يبقى متغطية من عند السرة لغاية الايه؟ الركبة. المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر، أي بعضوه أو القبلة أو المعانقة أو غير ذلك، وذلك حلال باتفاق العلماء. وذلك طبعا الشريعة الحمد لله جاءت بتتكلم، لأن هذه أمور بيقع فيها الإنسان، فإما أن تكون حلال وإما أن تكون حرام، والشريعة تكلمت في كل شيء. لأن بعض الناس ممكن الكلام اللي أنتوا بتتكلموا، الفقهاء بيتكلموا في هذه الأمور والشريعة بتتكلم في هذه الأمور، لأن الشريعة جاءت لتحكم تصرفات الفرد، وتصرفات الفرد إما تقع فيها إباحة أو فيها تحريم، مش كده ولا إيه؟ فهذه الأمور الشرع بيعطي فيها حكما. وقد يقول قائل: يعني ما جاتش يعني على هذا، بالنسبة لك قد تأنف أنت من فعل هذا، لكن غيرك يفعله، والشريعة جاءت كأحكام لسائر الإيه؟ لسائر البشر في كل الأماكن، في كل الدنيا، في كل العصور، في كل البلاد. فهذه الأحكام الناس تحتاج إليها أم لا تحتاج إليها؟ إذن يكون فيها لا تقع واقعة في دنيا الله رب العالمين إلا ولها في حكم الله، في إلا ولها في شريعة الله حكم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، واخدين بالكم ولا؟ كل شيء له حكم في الشريعة. طبعا تجد العلمانيين يقول لك: يا عم الأمور دي أمور شخصية، مال الدين ومالها؟ هذه أمور كذا الدين. هؤلاء يريدون أن يجعلوا الدين حسب هواهم هم، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنهم لا يريدون أن يكون لله رب العالمين حكم على الناس في كل شيء، يريدون أن يعزلوا الدين ويجعلون الدين في أمر خاص، مع أنهم يقولون الدين في الأمور الشخصية والأحوال الشخصية. لما تيجي في الأمور الأحوال الشخصية يقول لك: والدين بيضيق وكل حاجة يفتلكم فيها علماء الشريعة، لأن هؤلاء المتكلمين بهذا الأسلوب يبغضون دين الله رب العالمين. حطوا دي في دماغكم، هم بيكرهوا الدين، فمش عايزين يسمعوا للدين أي كلمة. يتكلم الدين وتيجي تتكلم لك: هو السياسة مالها ومال الدين؟ تيجي تتكلم في الاقتصاد ومال رجال الدين والاقتصاد؟ تتكلم في مشاكل الناس الاجتماعية، هو مال الدين ومال المشاكل الاجتماعية؟ طب الدين فين يا اخواننا بالظبط؟ الدين علاقة بين العبد وبين ربي. تيجي تتكلم في مثل هذه الأمور يقول لك: سبحان الله. سبحان الله من عندي، هم بيقولوا سبحان الله مش كده؟ هم لو قالوا سبحان الله كانوا ربنا سبحانه وتعالى وفقهم للخير. المهم، فالقسم الأول المباشرة بما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو غير ذلك، وذلك حلال باتفاق العلماء، لم يختلف العلماء في ذلك إلا من شذ، وذلك حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الإجماع على الجواز جماعة من أهل العلم يعني. وقد حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه. طبعا هذا الكلام مخالف للإيه؟ للإجماع. يبقى هذا قول جاء عن رجل من العلماء اسمه عبيدة السلماني، مش عبيدة، عبيدة السلماني، وهذا الكلام يكفي أنه مخالف فيه لإجماع أهل العلم، وهو كما قال النووي غير معروف، مش عبيدة السلماني الغير معروف القول الذي قاله، وهو كما قال النووي غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه، ولو صح عن هذا العالم لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. المسلمون أجمعوا قبل وجوده وبعد وجوده على جواز ذلك. خلي بالكم، وده أمر يجعلك بعض الناس يجي يقول لك إيه الشيخ فلان قال. يا عم الشيخ فلان فوق دماغنا من فوق، ولكن بشرط أن يكون كلامه مستندا لماذا؟ لقال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. مفيش في ملة الإسلام إنسان قوله حجة إلا واحد بس، هو مين؟ نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا من؟ إلا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى القسم الأول عرفناه وهو حلال باتفاق العلماء، ما فوق السرة مباشرة بفوق السرة وما تحت الركبة. القسم الثاني فيما بين السرة والركبة، المنطقة بقى الإيه؟ الخطر، العورات المغلظة، في غير القبل والدبر، بشرط ما يكونش في مكان الأذى اللي هو المؤقت مكان الحيض، ولا مكان الأذى الدائم اللي هو الدبر، مش كده اللي ده محرم أيضا. قال فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب الشافعي، ثلاث وجوه، لأنها نقسم الأمر ده إلى ثلاث أحوال أو ثلاث أقوال لأهل العلم. الأشهر منها التحريم، أنها محرمة، اللي قرب ناحية زوجته وهي حائض في منطقة من السرة للركبة عدا القبل والدبر هذا محرم، القول الأول لأصحاب الشافعي. واحد اثنين، والثاني عدم التحريم مع الكراهة، ليس بمحرم، القول الثاني ليس بمحرم وإنما هو إيه؟ مكروه. تمام يا أخوانا؟ عدم التحريم مع الكراهة، حلال ولكن مكروه. القول الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز، وإلا لم يجز. هذا القول فرق بين الناس، فقال هناك من الناس من يستطيع أن يضبط نفسه فلا يتورط في الجماع، فهذا يجوز له المباشرة في هذه المنطقة، ولكن إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يتحكم في شهوته فهذا سدا للذريعة، لا يقترب من هذه الايه المنطقة. في بعض الناس حينما يصل في الشهوة إلى مرحلة معينة يعني لا يملك نفسه، واضح؟ قال وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك، اللي هو التحريم، من القلب التحريم مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء، منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة، من أئمة التابعين. وممن ذهب إلى هؤلاء الذين قالوا بالتحريم قول أكثر العلماء، وهو قول الإمام مالك إمام دار الهجرة والإمام أبي حنيفة، وقال به من علماء التابعين الأكابر سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. يبقى ده القول اللي هو بالتحريم. وممن ذهب إلى الجواز عكرمة من أئمة التابعين، عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل من الأئمة الأربعة، ومحمد بن الحسن الشيباني يعني، وأصبغ وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وابن المنذر وداود، داود الظاهري، كل هؤلاء قالوا بالجواز. يبقى كما رأيتم الثلاثة الأقوال التي حكيت فيما قد يقول قائل أين الشافعي، نقول في مذهبي ثلاثة إيه؟ أقوال. فالقول الأول بالتحريم وبه قال مالك وأبو حنيفة ومن ذكر، القول الثاني بالجواز وقال به أحمد بن حنبل ومن ذكر، واضح؟ ثم قال وحديث الباب يدل على الجواز، لأن الحديث بيقول إيه؟ افعلوا كل شيء أو اصنعوا كل شيء إلا الجماع، يبقى كل شيء يدخل فيه إيه؟ المباشرة في أي جزء إلا ما يقال عنه جماع وهو الفرج، واضح؟ وحديث الباب يدل على الجواز لتصريح بتحليل كل شيء مما عدا النكاح. ثم قال فالقول بالتحريم سد للذريعة، اللي هو القول الايه الثالث، مش كده؟ فالقول بالتحريم سد للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة الوقوع فيه، لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ من وقع حول الحمى يوشك أن يوقع ولو ألفاظ عندهما وعند غيرهما. ويشير إلى هذا الحديث لك ما فوق الإزار، وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لك ما فوق الإزار، وكذلك وحديث عائشة الآتي لما فيه من الأمر المباشرة بأن تأتزر، يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يباشر زوجته يأمرها بأن تأتزر يبقى تلبس إزار. وقولها هي عائشة في رواية لهما وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني الرسول يستطيع أن يتحكم في نفسه أما أنتم فلا تستطيعون أن تتحكموا في أنفسكم. يبقى الإنسان هذه المنطقة يتنزل عليها حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رأى حول الحمى يوشك أن يوقع، فسدا للذريعة عليك بالابتعاد عن هذه المنطقة حتى لا تقع في الخطيئة. واضح؟ الحديث 79 بعد 300 والثمانون بعد 300 والحادي 81 بعد 300 ذكر 3 أحاديث فقال وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود والحديث صحيح، يبقى كان يلقي على فرجها شيئا ويباشرها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه المنطقة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقيها فيضع على فرجها شيء، لأنه أيضا قد يظهر شيء من الدم أو شيء من هذا أمر فيه مقزز، مش كده ولا إيه؟ وعن مسروق بن أجدع رضي الله عنه، وطبعا رضي الله عنه دي لا تقل إلا كاصطلاح عند مين؟ عن الصحابة، بس مسروق ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين، قال سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأتي إذا كانت حائضا؟ قالت كل شيء إلا الفرج، كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. يبقى هنا مسروق سأل السيدة عائشة ما للرجل من امرأتي إذا كانت قال كل شيء إلا الفرج. الحديث 81 بعد 300 وعن حرام ابن حكيم عن عمي رضي الله تعالى عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمه عبد الله ابن سعد من الصحابة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار. واضح؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. قلت عمه عبد الله ابن سعد، ده الشوكاني اللي بيقول، ثم هيخرج الأحاديث الثلاثة. اسمعوا بقى، قال حديث عكرمة اللي هو عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إسناده في سنن أبي داود هكذا، حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة فذكره، ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيح. يبقى الحديث هنا يا أخوانا زي ما أنتم شايفين إسناده صحيح، ولذلك الشيخ الألباني قال في صحيح أبي داود وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ في الفتح وإسناده قوي، وقال ابن عبد الهادي كما في فيض القدير إسناده صحيح. واضح؟ يبقى الحديث في أبي داود صحيح. فالإمام الشوكاني بعد أن ذكر الإسناد قال وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث اللي احنا بنشرح مختصره قال وقد قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود، وصرح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج، ويشهد له حديث الأمر بالاتزار وحديث لك ما فوق الإزار. واخدين بالكم؟ يبقى هنا لما استدل ابن الصلاح بهذا الكلام فالإمام الشوكاني ذكره استطرادا، وإلا فلماذا ذكر هذا؟ ويريد أن يبين أن الحديث الذي سكت عنه الإمام أبو داود يكون صالحا. فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام ناقشناه حينما كنا نعلق على كلام الإمام ابن الصلاح، وبينا أن قول العلماء المحققين أنه لا عبرة بسكوت الإمام أبي داود، فلقد رأيناه كثيرا ما يسكت على أحاديث وهي ليست حسنة ولا حسنة لغيرها ولا حسنة لذاتها، فكيف تكون صحيحة؟ أحاديث فيها ورواة لا يجوز الاحتجاج بهم أصلا، واخدين بالكم؟ فسكوت أبي داود هذا الكلام، يعني سكوت أبي داود عن حديث لا يحتج، ليس دليلا على ماذا؟ على صحة الحديث. ولذلك وجدنا الإمام ابن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح لما تعرض لكلام ابن الصلاح هذا بيّن أن سكوت أبي داود على عن الأحاديث، لما قام العلماء بدراسة الأحاديث التي سكت عنها وجدوا أن منها ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحيح، ووجدوا أن منها ما هو من قبيل الحسن لذاته، وجدوا منها ما هو من قبيل الحسن لغيره، ووجدوا أن غيرها مما سكت عليه ضعيف، وفي ضعيف جدا. فكيف يقال إن سكوت أبي داود على الحديث يعتبر الحديث حسن؟ هذا كلام خطأ، واضح يا أخواننا ولا لا؟ فلذلك هذا الكلام الذي ذكره الإمام الشوكاني نقلا عن ابن الصلاح والنووي كلام لا يحتج به. وممن شهر القول أو نقد القول واشتهر عنه نقد هذه القاعدة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان دائما ينقد قاعدتين: سكوت ابن توثيق ابن حبان في كتابه الثقات للمجاهيل، فكان يقول إن توثيق ابن حبان طالما لم يوثق ما وثقه ابن حبان أحد من الأئمة فتوثيق ابن حبان غير معتبر. لماذا؟ لأنه كان يوثق من؟ المجاهيل. وثانيا سكوت أبي داود على الحديث لا يعد تحسينا للحديث كما اشتهر. فكان الشيخ الألباني دائما ينتقد على من اغتر بهاتين القاعدتين. كثيرا جدا جدا ما كان يصرح بذلك رحمة الله عليه. فقال بعد ذلك الإمام الشوكاني: وأما حديث مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه. يعني حديث مسروق ليس فيه جديد، لأنه بيسألها وبيقول لها: ما للرجل من امرأتي إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. هذا الحديث بمعنى حديث أنس بن مالك: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، مش كده ولا لا؟ لأن الجماع في الفرج. فكلام السيدة عائشة المسروق يتفق مع كلام مين يا أخواننا؟ مع الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية أنس ابن مالك رضي الله عنه. فقال: وأما حديث مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس ابن مالك السابق المتفق عليه. قال: وأما حديث حرام ابن حكيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لك ما فوق الإزار، قال: فأورده الحافظ في التلخيص. عارفين التلخيص اللي هو التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، وهو من أكبر الكتب التي عنيت بتخريج أحاديث الأحكام، لأن عندنا كتاب التلخيص الحبير للمين؟ للإمام ابن حجر العسقلاني في تخريج الأحاديث التي اعتمدها الشافعية في كتبهم، لأن كتاب الرافع الكبير في فقه الشافعية فخرجه الحافظ ابن حجر، فخدم المذهب الشافعي في تخريج الأحاديث. والإمام الزيلعي من قبله قام بتخريج الأحاديث في كتب الأحناف في كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب الهداية للمرغناني الحنفي، فقام الحافظ الزيلعي وقام بتخريج الإيه؟ الأحاديث. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى المذهب الحنفي والمذهب الإيه؟ الشافعي، تمام؟ واحد يقول: طب والمذهب المالكي؟ نقول: عندنا ابن عبد البر خدم كتاب الموطأ في كتاب التمهيد فخرج أحاديث. بعدين الإمام مالك أصلا كان كما تعلمون إماما من أئمة الحديث كتابه الموطأ، فالإمام ابن عبد البر مسك كتاب الإيه؟ الموطأ وبدأ يتكلم بقى وخرج الأحاديث وأصبح كتابه التمهيد الموسوعة. فالغريب أن مذهب الحنابلة وهو مذهب شيخ أهل الحديث لم يتعرض أحد لتخريج أحاديث التي احتج بها مين؟ أئمة المذهب الحنبلي. بعدين عندنا أن إمام الحنابلة مين؟ سيد أهل الحديث الإمام أحمد بن حنبل. فلما جم ينظروا في كتب الفقه الحنبلي محدش قام بتخريج الأحاديث، فترك هذا الأمر لصاحب النصيب. فجاء رجل ليس حنبليا وإنما هو يعني خدم المذهب الحنبلي لحبه للإمام أحمد وهو إمام العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لما قام بتخريج كتاب الإيه؟ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. الكلام ده أفرح الشيخ الدباس جدا. الشيخ الدباس كان بينتظر الكتاب ده على أحر من الجمر، وبيتابعه مع الشيخ الألباني جزء بجزء كل يومين. الكتاب هيخرج إمتى؟ لأن الكتاب خدم المذهب الإيه؟ الحنبلي. مع إن الزيلعي حنفي، الإمام الحافظ الزيلعي حنفي، والإمام ابن حجر شافعي مش كده ولا لا، وابن عبد البر مالكي. الشيخ الألباني مش حنبلي، الشيخ الألباني مالوش مذهب مش كده ولا لا، ليس متمذهبا أصلا وبيحارب التمذهب، ومع ذلك خدم مذهب الإمام أحمد بكتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رحمة الله عليه أجمعين، وجعله في ميزان حسناته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على أثر هؤلاء الأعلام. قال: وأما حديث حرام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص، التلخيص الحبير. وطبعا الشيخ الشوكاني دائما ينقل عن التلخيص الحبير ولم يتكلم عليه، فأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه. وإسناده في سنن أبي داود في صدوقان وبقيته ثقات. قلت: بل قال الألباني رحمة الله عليه وهذا إسناد صحيح، حديث حرام بن حكيم، لأن الألباني خرج سنن أبي داود فقال هذا إسناد صحيح، رجال كلهم ثقات، وفي الهيثم بن حميد كلام لا يضر، وفي التقريب أنه صدوق. الشيخ الألباني حكم بأن جميع الرجال ثقات باستثناء رجل واحد قال عنه الإمام الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب إنه صدوق، اللي هو مين؟ الهيثم ابن حميد. واخدين بالكم؟ يبقى الحديث ثابت وصحيح. حديث: ما يحل لي من امرأتي وهي حائط قال لك ما فوق الإزار، اللي هو حديث حرام ابن حكيم. قال الشوكاني: وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه، ولم يذكره، لم يذكر المتن. أما متن الحديث برقم 213، برقم 213 في سنن أبي داود كالآتي: قال معاذ بن جبل: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأتي وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. خدت بالكم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال كده لمعاذ بن جبل: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك إيه؟ أفضل. ولكن هل هذا الحديث صحيح يا أخوانا ولا لا؟ لا، ليس بصحيح، اللي فيه والتعفف عن ذلك إيه؟ أفضل. قال، هنقرأ بقى كلامه ونبين العلل اللي في الحديث ده، صحصحوا معانا. قال: وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه، أي نحو حديث حرام بن حكيم الصحيح. وقال، أي أبو داود، وليس بالقوي. وفي إسنادي بقية، بقية بن الوليد معروف كان مدلسا، ويقولون عنه أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية. أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية. خلي بالك منها كويس قوي، بل اتقيها، اتقها. ليه؟ لأنها هو مدلس، وكان بيدلس تدليسا خطيرا ذكرناه حينما كنا نتكلم عن التدليس. وفي إسنادي بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش، وهو لين كما قال الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب، يبقى هذا ضعيف. يبقى ذكر هنا كم علة للحديث؟ علتين. العلة الأولى وجود بقية. الشيخ الألباني بقى في تخريجه لسنن أبي داود قال الحديث حديث معاذ ضعيف لوجود علل ثلاثة: واحد، تدليس بقية، اثنين، ضعف سعد الأغطش، ثلاثة، الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائز ومعاذ. تمام؟ وهذا سيشير إليه الشوكاني العلة الثالثة في آخر الكلام. فقال الشوكاني رحمه الله: وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه، قال: وليس بالقوي، وفي إسنادي بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش، وراه الطبراني من رواية إسماعيل ابن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد. قال الحافظ: لا نعرف أحدا وثقه. وأيضا عبد الرحمن ابن عائز راويه عن معاذ، قال أبو حاتم: روايته عن علي رضي الله عنه مرسلة، وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا، إن كان لم يلق عليا. وعلي مات بعد مين؟ بعد معاذ بن جبل. فعن روايته عن معاذ تكون أشد إيه؟ إرسالا. يعني هذا لم يلتقي بعلي، وعلي مات متأخرا عن معاذ، فكيف يروي عن معاذ؟ واضحة المسألة ولا لا؟ قال بعد أن تكلم عن تخريج الأحاديث: والحديث الأول حديث مين؟ عكرمة، يدل على جواز الحديث. عكرمة بيقول إيه؟ تنفكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. قال: والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج. لكن مع رأيب الحديث الأول يدل على أن الإنسان يجوز له أن يستمتع من امرأته الحائض بكل مكان باستثناء الفرج، ولكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل، طبقا للحديث بالنص. والحديث الثاني وهو حديث مسروق بن الأجدع الذي سأل عائشة، قال: يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج. والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عدا. يبقى الحديث ده بقى قيد وقال لك ما ينفعش ما بين الاستمتاع ما بين الركبة إلى السرة. طب هنعمل ايه بقى في الجمع بين الأحاديث ديت؟ قال الشوكاني: والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عدا. طب هنعمل ايه؟ قال: فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء المذكور في حديث أنس وعائشة. أنا ده اللي يعنيني، اللي يعنيني مش قضية بقى الاستمتاع بالإزار وفوقه، أنا اللي يعنيني هنا القاعدة الأصولية اللي انت كطالب علم هتتعامل مع الأحاديث بيها. عندك حديث واحد بيقول لك: فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم. فين المفهوم؟ فين المفهوم؟ ما انت لازم تفهم يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك الاستمتاع بما فوق الإزار، ده منطوقه، يبقى يجوز لك أن تستمتع بما فوق الإزار. يبقى بمفهوم المخالفة إيه؟ ما تحت الإزار لا يجوز لك أن تقترب منه أو تستمتع به، مش كده؟ يبقى ده المفهوم. طيب حلو قوي. فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم، يبقى هنا لا يجوز لك أن تستمتع بهذه المنطقة، ده بالمفهوم. طب ما أنت عندك منطوق بقى بيقول يجوز لك استمتاع بكل الجسم ما عدا الفرج، فهل يخصص هذا العموم بالمفهوم؟ فنقول يجوز الاستمتاع بكل ما عدا الفرج باستثناء ما تحت الإزار إلى الركبة لأنه قد ثبت بالمفهوم المخالف حرمة ذلك، مش كده ولا لا؟ هل يجوز التخصيص بمثل ذلك؟ قال: فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء، بحديث أنس كل شيء إلا الفرج أو إلا الجماع، مش كده ولا لا؟ هذا يبقى خصص عموم كلمة كل شيء، يجوز اصنعه كل شيء، كل شيء ده عام، هنخصص بإيه؟ بالمفهوم الذي حرم ذلك عن طريق مفهوم المخالفة. فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء المذكور في حديث أنس وعائشة. ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق الدال على الجواز، والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الدال. يبقى معنى كده هتبقى المسألة متوقفة على ماذا يا أخوانا؟ هل يجوز تخصيص العموم المنطوق بمفهوم؟ من قال بالجواز يبقى القضية مبنية على أصل مسألة أصولية، من أجاز تخصيص العموم بالمفهوم حرم على الإنسان الاقتراب من هذه المنطقة اللي هي من الركبة للصدر. ومن لم يجز هيقول ده هذا، هيقول لك ما أبيح لك ما فوق الإزار، تقول له وما تحت الإزار، أجيز لي في أحاديث أخرى، يقول لك ولكن حرم بمفهوم المخالفة، تقول له لا، مفهوم المخالفة هنا ها أنا لا أقول به لأنه يضاد حديث منطوق، واخدين بالكم ولا لا؟ فهيقدم عليه. فهل يخصص العموم بالمفهوم؟ طبعا تخصيص العموم بالمنطوق دي مسألة متفق عليها، لكن يخصص بالمفهوم، من قال بهذا حرم التعامل في هذه المنطقة، ومن لم يقل بهذا قال لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، هذا يتكلم بيقول لك لا يجوز التعامل، أبيح لك ما فوق الإزار وسكت عما تحت الإزار، فعلمنا جوازه من أحاديث أخرى. وضحت المسألة ولا لا؟ واضحة كده؟ مش عارف، شايف كده بعض الإخوة الوجوه شكلها ما تعشتش. صحصحوا معانا شوية، احنا ده خلي بالكم احنا اللي يعنينا من هذه الدراسة في كتاب نيل الأوطار قضايا تخريج الأحاديث وقضايا الأصول والأمور اللي زي، أما قضايا الفقه فهي تابعة مش هي الأساس، لأنك سهل جدا تقرأ الشرح الممتع أو لحد من علمائنا الفقهاء الكبار هتقف على هذه الأمور، لكن احنا بيعنينا من كتاب نيل الأوطار ان احنا نعرف نتعامل مع الأدلة، ده الهدف، هدفنا الأساسي ان احنا نعرف نتعامل، بنتعلم ازاي نعرف الحديث صحيح والحديث ضعيف ونفهم العلل ونفهم تخريج الحديث، ما أمور تطبيقية، ايه تطبيق لعلم الحديث ولا لا، وتطبيق لعلم الأصول اللي درسناه. يبقى احنا درسنا أصول فقه وبنطبقها، درسنا علم مصطلح في البعث الحسيس وبنطبقه، مش كده يا اخوانا؟ ولا هو ده الايه الهدف من شرح كتاب مثل كتاب ايه نيل الأوطار، كيفية التعامل مع لغة السلف، مع مصطلحات العلماء، مع كيفية الاستدلال. تمام؟ انت هنا يعني زي ما قلناها قبل كده بتتحاور مع عقول اكابر اهل العلم وبتتعلم كيف يفكرون وكيف يستنبطون وكيف يرد بعضهم على بعض. واضح؟ هو ده الهدف الأساسي من شرحنا لكتاب نيل الأوطار. تمام؟ وإلا كنا شرحنا كتاب فقه. فبيقول بقى بعد كده الحديث 82 بعد 300، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمر أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها. هنا الحديث هنا قيد الاعتذار بمسألة فور الحيض. فور الحيض يعني حينما يكون الحيض في إيه؟ في فورته، في أيامه الأولى التي يكون فيها إيه؟ شدة، مثل فوران الإيه؟ القدر. واضحة المسألة؟ نعم. نعيد الحديث تاني. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها. والحديث متفق عليه على رواه أحمد والبخاري ومسلم. قول قال الخطابي فور الحيض أول ومعظمه، لما بيكون الحيض في إيه؟ في ابتدائه وقوته. قوله أن يباشرها، إذا أراد أن يباشرها، المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين للجماع، لأنه لا يجوز الجماع، مش كده ولا إيه؟ كويس. قوله أن تأتذر، أن تأتذر في رواية للبخاري تتذر بحذف الإيه؟ الهمزة. قال في الفتح، أي الإمام ابن حجر في فتح الباري، والأولى أفصح، والأولى أفصل هي تأتذر، الاعتذار والابتذار لسنان عربيتان، ولكن أيهما أفصح؟ ها؟ استخدام الهمزة. قال والمراد بالابتذار أن تشد إزارا تستر به سرتها وما تحتها إلى الركبة، زي ما قلت لك اللي هو الإزار اللي هو القسم اللي بيغطي، تعرف أنت حتى لما بتيجي تذهب إلى الإيه؟ إلى الحج أو العمرة بتلبس إيه؟ البشكير، بيبقى بتقسمه إلى نصفين، واحد إزار والتاني إيه؟ رداء. الإزار والقسم، الإزار بيبقى من عند السرة لغاية الإيه؟ الركبة، بيستر العورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تفعل كهذا. قول في فور حيضتها هو بفتح الفاء وإسكان الواو، فور، ومعناه كما قال الخطابي كما ذكر المصنف، أي أول ومعظم. وقال القرطبي فور الحيضة معظم صبها، بتصب من شدتها. من كلمة فور مستنبطة من ماذا؟ من فوران القدر وغليانها. شوف القدر لما يكون بيغلي والدخان بيبقى طالع بيعمل ايه؟ حتى في الغطاء يفضل الغطاء ايه؟ يتحرك من شدة الايه؟ اندفاع بخار الماء. قال والكلام على فقه الحديث قد تقدم. هذه المسألة كده وضحت أمامنا وبينا أقوال أهل العلم فيها، ما بين تحريم مطلق وما بين إيه؟ كراهة، وما بين سد ذريعة، نظرا لأن الإنسان قد تغلب عليه الشهوة ولا يملك إربه وهكذا. لكن ما فوق الإزار وما تحت الركبة بالإجماع لا خلاف فيه، واضح كده الكلام؟ نعم. طيب لو واحد أخطأ وعالم بالحكم ولكن ممسكش نفسه وجامع زوجته وهي حائض، قلنا يعتبر الحكم ده يا إخوانا؟ قولوا كبيرة من الكبائر. طيب له كفارة ولا بلوش؟ عقد المؤلف بابا لذلك، قال الباب السابع باب كفارة من أتى حائضا، وفي الحديث الثالث والثمانون بعد الثلاثين، حديث واحد في الباب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة. يبقى في كفارة هنا مع التوبة النصوح، مع الندم، مع الإقلاع، مع العزم على عدم العودة، ها؟ يتصدق بدينار أو بنصف دينار. أولا عشان نبقى نوضح الدينار ما هو، كم؟ ثلاثة؟ لا خطأ. الدينار الإسلامي اللي هو المثقال من الذهب، وانت لازم تعرفه عشان تحتاجه في الزكاة، مش كده ولا لأ؟ عشان احنا بنحتاجه في الزكاة، لان نصاب الزكاة كم مثقال او كم دينار؟ 20 مثقال من الذهب، واخدين بالكم؟ الدينار هو المثقال، الدينار يساوي مثقالا من الذهب، والمثقال يساوي 4 جرامات وربع، 4 وربع. ولذلك اما بنقول ان نصاب الزكاة 20 مثقال، 20 × 4 وربع يديك كام؟ 85 جرام، مش كده ولا لأ؟ اللي هم 85 جرام ذهب، واخدين بالكم يا اخوانا ولا لأ؟ يبقى الدينار او المثقال 4 جرامات وكام؟ وربع. تمام يا اخوانا؟ الحديث بقى نشوف الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. الحديث ده تكلموا في اسناده وتكلموا في متنه، لأنكم كما ترون الحديث بيقول إيه؟ بدينار أو نصف دينار في كفارة لم نعهد في الشريعة أن هناك كفارة فيها تخيير من نفس الجنس. التخيير يكون من أجناس مختلفة، مثل إيه؟ فكفارته إطعامه إيه؟ 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مش كده؟ يبقى التخيير لما بيجي بيجي من إيه؟ ها؟ من أجناس مختلفة. ما فيش مثلا فكفارته إطعام 10 مساكين أو 5 ولا إيه؟ أو كسوة 10 مساكين أو 4، ما فيش الكلام ده. فهنا بدينار أو بنصف دينار، فهل أو هنا شك من الراوي أو هنا للتنويع، لأن الذين ارتكبوا هذه الخطيئة فيهم الغني وفيهم الفقير، أو بعض الأمور التي سترد، يبقى للتنويع للشك أو للتنويع أو للتخيير، أنت مخير، دينار يجزئ عنك، نصف دينار يجزئ عنك. طب ما كل الناس هتلجأ ليه؟ لنصف الدينار، مش كده ولا إيه؟ هنشوف. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، لأن هذا الحديث حدث فيه اضطراب في الرواية كثير كما سيذكر ابن القطان إن شاء الله. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار. وأفضل من قام بتخريج الحديث تخريجا موسعا هو الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي، واستجاد تخريجه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، وإن كانت عليه بعض المآخذ إلا أنه أطال النفس في تخريج الحديث. وقال في بداية تخريجي للحديث إن الحديث ورد من 50 طريق، لدرجة أنه يعني أطل جدا، ومع ذلك قال أنا بختصر، كمان بيختصر، لأن الأمر زي ما أنتم شايفين كده. يعني بصوا مثلا على سبيل المثال عشان برضو الأمر واضح أمامكم، الحديث هو باب ما جاء في الكفارة، هو حديث واحد فقط. شوف تخريجات الشيخ بالخط الصغير، بص لسه لغايه هنا، من صفحه كام لصفحه كام بخط صغير جدا، من صفحه 244 ل 254، 10 صفحات بيخرج الحديث، وقال ان الحديث له 50 طريق فانا اختصرت. ايوه، مش عايز تعليقات الله يكرمك عشان ما تقطعش حبل افكار، الله يخليك معايا يا حبايبي. يبقى انت لما تيجي تقرا التخريج ده امر، ولذلك هناك امور، لان الروايات تعرضت وفي اضطرابات كثيره في روايات الحديث، فنقرا. قال وقال ابو داود هكذا الروايه الصحيحه، قال دينار او نصف دينار. وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا ضعيف مرفوعا، وسيأتيكم الخبر إن شاء الله. قال الأذن، تبتعد ميلاد. قال أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب، أي يجامعها زوجها، يعني تصاب يعني يجامعها زوجها، دينارا، جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. وذلك احنا قلنا هل أو للشك من الراوي، ولا أو للتخيير، أو للتنويع، فإن كان الدم أحمر يبقى دينار، إن كان أصفر يبقى نصف دينار، إن كان قد جامعها في أثناء دمها يبقى دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولكنها لم تغتسل فنصف دينار. واضح الكلام؟ هذه ولكن رواية الإمام أحمد كما سيأتيكم الرواية في إسنادها ضعف. قال كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام ابن تيمية الجد هو الذي قال هذا. قال الشوكاني: الرواية الأولى رواها أيضا، اللي هي رواية ابن عباس الأولى اللي هي فيها اللي رواها الخمسة، وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة. قال: رواها أيضا الدارقطني وابن الجارود، وكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسما الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري، يعني الجميع أخرج لهم في الصحيح باستثناء مقسم بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين والميم، مقسما. البجرة أبو القاسم الذي روى الحديث عن ابن عباس فانفرد به البخاري، لكن ما أخرج له البخاري إلا حديثا واحدا، والإمام ابن حجر ذكر خلاصة القول في أنه صدوق وكان يرسل، فقال: فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا. ثم قال: وقد صحح حديث الباب الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد. والإمام ابن القطان أطال النفس في تخريج هذا الحديث في كتاب بيان الوهم والإيهام، ورد على كل العلل التي ضعفوه بها. قال: وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، فقيل: تذهب إليه؟ فقال: نعم. الإمام الشوكاني لم يتمم مقولة الإمام أحمد، ومقولة الإمام أحمد رواها أبو داود في مسائل الإمام أحمد، في كتاب اسمه مسائل الإمام أحمد لأبي داود، بيقول لي فيه بالضبط: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، فقيل: تذهب إلي؟ فقال: نعم، إنما هو كفارة. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء. فجعل الأمر هنا إيه؟ للتخير. وقال نرجع للمتن تاني. وقال أبو داود: وهي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة. الإمام شعبة رحمة الله عليه روى الحديث مرفوعا، ولكنهم قالوا له: غيرك رواه موقوفا، فاهتز مع ثقته في حفظه، وهو شعبة بن الحجاج، ولكنه بعد ذلك أصبح يروي الحديث موقوفا، لأنه يعني تأثر بكلام الرواة الذين رووا الحديث موقوفا. ذلك هذا الكلام جعل البعض يشكك في رفع الحديث، والمحققون يقولون إن الحديث روي مرفوعا وموقوفا. ورواية الحديث مرفوعا وموقوفا ليست بعلة، وإنما الرفع يعد زيادة، وزيادة الراوي إيه؟ مقبولة، صح؟ طالما ثقة، زيادة الثقة مقبولة. فلو جاءك الحديث مرفوعا من طريق وموقوفا من طريق وكلاهما قد صح، فهل هذا يعد طبعا يضعف الحديث؟ أبدا، وإنما هذا يعد من باب الإيه؟ زيادة الثقة. ما هو الذي رفعه اتفق معه، الذي وقفه على إيه؟ رواية الصحابي، ولكنه زاد عليه فأصبح إيه؟ زيادة من ثقة. فالمهم بيقول إيه؟ وقال أبو داود: وهي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة. وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر. قال الحافظ ابن حجر: والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا، الاضطراب في الإسناد وفي المتن. ويجاب عنه بما ذكره أبو الحسن ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام، وهو ممن قال بصحة الحديث. رد بإيه وأجاب بإيه؟ إن الإعلال بالاضطراب خطأ. اسمع بقى الكلام العلماء اللي بيفهموا في العلل. قال: إن الإعلال بالاضطراب خطأ، والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها، ويعلم ما خرج عنه فيها. نمسك الأسانيد إسناد إسناد وراوي راوي، وندرس كل إسناد لحاله، ويعلم ما خرج عن الراوي فيها، فإن صح من طريق قبل، ولا يضر أن يروى من طرق أخرى ضعيفة. واضح الكلام؟ يعني في طرق أخرى رويته ضعيفة، أنا يهمني الذي رواه صحيحا، فهل لأجل أن البعض رواه ضعيفا نضعفه رواية الثقة الذي جود الحديث وأتى به على وجهه وهو ثقة؟ كيف يجوز هذا؟ غيره الطرف فيه، طب أنا ذنبي إيه طالما كنت أنا ثقة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول نعيد كلامه مرة أخرى، يقول وهو من إن الإعلال بالاضطراب خطأ، والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها، فإن صح من طريق قبل، ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة. فهم إذا قالوا روي في بدينار وروي بنصف دينار وروي باعتبار صفات الدم، إن كان أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار، وروي دون اعتبارها لا علاقة لنا في الرواية الأخرى بقضية لون الدم، وروي باعتبار أول الحيض وآخره كما جاء جعل في الحائط تصاب دينارا فإن أصاب وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، وروي باعتبار أول الحيض وآخره، وروي دون ذلك، وروي بخمسي دينار، وروي بعتق نسمة، وهذا عند التدين والتحقيق لا يضر. ثم أخذ في صحيح حديث عبد الحميد، تميم ابن القطان، يعني بعد أن قال هذا الكلام أخذ يصحح حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال الخطابي والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة إلى أن تقوم الحجة بشغلها، يعني من ناحية الاستدلال لا نستطيع أن نقول إن الإنسان الذي أتى هذه الكبيرة عليه بالكفارة. لماذا؟ لأننا هنا نحكم على ذمته البريئة في الأصل، واخدين بالكم ولا لا، بأنها مشغولة بأنه قد وجب عليها دفع كذا ككفارة، هذا لا يجوز أبدا إلا إذا ثبت ذلك كحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين ما أقدرش بحديث ضعيف أوجب على الناس كفارة، فإن أموال الناس معصومة، مش كده ولا لا؟ والذمم بريئة لا تشغل بقول عالم من العلماء ولا بحديث ضعيف، إن لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول بكفارة أبدا. لذلك إن بعض العلماء قال وهم الأكثر إنه لا يجوز القياس في الكفارات، مش كده ولا إيه؟ فقال ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة، وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي من رفعه عن شعب أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفه. وأما قول شعبة أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرة، فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا عنده، يعني وجد عنده المرفوع والموقوف، ثم لو تساوى رافعوه مع واقفي لم يكن في ذلك ما يقدح فيه، يعني حتى ولو لم نستطع أن نرجح رواية من رفع على من وقف، لو تساوى رافع الحديث مع واقف الحديث لم يكن في ذلك ما يقدح فيه. قال أبو بكر الخطيب، اسمع الخطيب البغدادي، اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا، وهو مذهب أهل الأصول، لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، مفيش تكذيب ولا تعارض ولا تناقض بينهما، بل في زيادة إيه؟ ثقة. قال والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول، ده كلام الأصوليين وكلام علماء الإيه؟ الحديث كما قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. قلت وكذلك فعل، بل أوسع مما فعل ابن القطان الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لسنن الترمذي في تعليقه على الحديث رقم 137. يقول: وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام، كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، وهو الصواب. يعني ابن دقيق العيد صحح الحديث وأقر تصحيح الإمام ابن القطان له وقواه في كتابه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، وهو الصواب. فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما. يعني معنى كده أن ياما أحاديث كثيرة كثر فيها الاختلاف، ومع ذلك لم يكن الاختلاف والاضطراب دافعا للعلماء في رد هذا الحديث طالما صحت بعض الطرق. وكذلك ممن صحح الحديث ابن التركماني في كتاب الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وكذلك ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كتاب تهذيب السنن الذي اعتنى فيه بالتعليق على سنن الإمام أبي داود، وكذلك ممن صحح الحديث الإمام ابن حجر، وكذلك الشيخ أحمد محمد شاكر، وكذلك إمام العصر الشيخ الألباني وغيرهم رحمة الله على الجميع. يقول: وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه. يعني الإمام النووي هذه سقطة يعني أو خطأ طبعا، وأي عالم معرض لأن ينسى أو يخطئ، فتعرض لهذا وقال: الأئمة كلهم خلف الإمام الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح. وهذا كلام خطأ. لماذا خطأ؟ لماذا هذا الكلام يعد خطأ؟ لأننا كما رأينا علماء أكابر صححوا الحديث ولم يتفقوا كما ادعى رحمة الله عليهم أجمعين. قال: وأما الرواية الثانية من حديث الباب، اللي هي رواية إبا يا أخوانا، وفي لفظ الترمذي: إذا كان دما أحمر فهذا الحديث غير صحيح. قال الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح أبي داود: هو بهذا التفصيل موقوف صحيح. قالوا تعليقا على رواية أبي داود عن ابن عباس: إذا أصابا في الدم فدينار، وإذا أصابا في انقطاع الدم فنصف دينار. قال عنها: إنها موقوف صحيح. فيقول: أما الرواية الثانية من حديث الباب فأخرجها مع الترمذي البيهقي والطبراني والدارقطني وأبو يعلى والدارمي، بعضهم من طريق سفيان عن خصيف وعلي بن بزيمة وعبد الكريم ثلاثتهم عن مقسم، وبعضهم من طرق من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم. وطبعا خصيف هذا ابن عبد الرحمن الجزري قال عنه في التقريب: صدوق سيء الحفظ، خلط بأخرة ورمي بالإرجاء، فحديثه ضعيف. وعلي ابن بزيمة وعبد الكريم ثلاثتهم، طبعا علي بن بزيمة قال في التقريب: ثقة رمي بالتشيع. وعبد الكريم ابن أبي المخالق هذا حديثه ضعيف كما هو معلوم، ثلاثتهم عن مقسم، وبعضهم من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم. وخصيف فيه مقال، وعبد الكريم مختلف فيه، وقيل مجمع على تركه، وعلي بن بزيمة أيضا فيه مقال. وأما الرواية الثالثة من حديث الباب اللي هي رواية المسند، فقد أخرج نحوها الإمام البيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. ثم بعد أن انتهى من تخريج الأحاديث، إحنا لم يصح لدينا إلا الحديث الذي قال عنه أبو داود: دينار أو نصف دينار. بقية الأحاديث الأخرى كما ترون فيها كلام. قال: والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، والشافعي في قوله القديم، واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: دينار أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات، واحتجوا بحديث الباب. وقال عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة وهو الأصح عن الشافعي، لأن القول الأول كان في القديم له لكن القول الجديد له، وأحمد في إحدى الروايتين، وجماهير من السلف قالوا لا كفارة عليه، أنه لا كفارة عليه بل الواجب الاستغفار والتوبة. وأجابوا عن الحديث طب قولوا لهم طب ما خدتوش بالحديث ليه؟ أجابوا بالطعن في الحديث لأنه غير صحيح، وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعن. قالوا والأصل البراءة، براءة الذمة، فلا ينتقل عنها إلا بحجة. وقد عرفت، يقول الشوكاني، وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب، فالمصير إليها متحتم. إذا صحت الرواية لدينا فالمصير إليها متحتم، وعرفت بما أسلفنا صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها. قال المصنف بعد أن ساق الحديث وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل، من أين أتى بهذا؟ أما يقول إحنا نرجع للنقطة دي بعد صلاة العشاء إن شاء الله، لكن المصنف هنا اللي هو ابن تيمية بعد أن ساق الحديث قال وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل، من أين أتى بهذا؟ قلت من رواية الإمام أحمد اللي هي الرواية الثالثة، ارجعوا لها، لأن الرواية الأخيرة بيقول فيها إيه؟ إن كان عليه كفارة نصف دينار إذا أدبر الدم ولم تغتسل كان إتيانها محرما حينئذ، مش كده ولا لا؟ لأنه بيقول إيه؟ الدينار لو جامعها في أثناء الحيض، ونصف الدينار لو أدبر عنها الدم وانتهى وطهرت ولكنها ما اغتسلتش، يبقى يدل على إنها الحديث ده لو صح ولكنه لم يصح، إن لم تكن قد اغتسلت فإن أتاها عليه نصف دينار، يبقى الكفارة لن تكون إلا إذا كان قد أتاها إيه؟ إتيانا محرما، مش كده ولا لا؟ تمام يا أخوانا؟ يبقى قال المصنف بعد أن ساق الحديث وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل، ولكن بدلالة الإيه؟ التنبيه، بدلالة التنبيه، لأنه قال إن فيها كفارة، طالما فيها كفارة يبقى إيه؟ نعم، ونصلي العشاء بإذن الله. تمموا القول فيما كنا بصدده قبل صلاة العشاء. الحديث ابن القطان في كلام طيب قوي، بيقول في كتاب بيان الوهم والإيهام يحتمل قوله عليه الصلاة والسلام دينار أو نصف دينار ثلاثة أمور: أحدها أن يكون تخييرا، ويبطل هذا بأن يقال التخيير لا يكون إلا بعد طلب، وهذا واقع بعض الخبر، لأن الحديث بيقول في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فالصيغة صيغة خبرية وليست طلبية، فيقول التخيير يبطل بأن يقال إنه لا يكون إلا بعد طلب، وهذا واقع بعض الخبر، إذ حكم التخيير الاستغناء بأحد الشيئين عن الآخر، لأنه إذا خير بين الشيء وبعضه كان بعض أحدهما متروكا بغير بدل. واضح؟ تمام؟ الأمر الثاني أن يكون شكا من الراوي، وهذا ضعيف. الثالث أن يكون باعتبار حالين، وهذا هو الذي يتعين منها، يعني حال اللي هو للتنويع أو تفيد التنويع. وإذا اللي جعل الشيخ الألباني في أداب الزفاف يقول لعل التمييز بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق، يعني إن كان غنيا يتصدق بدينار، إن كان فقيرا فليتصدق بنصف دينار. قال كما صرحت بذلك بعض روايات الحديث وإن كان سنده ضعيفا، والله أعلم، يعني وإن كان ضعيفا إلا أنه من الممكن أن يؤخذ به في هذا الأمر للتفريق بين هذا وذاك. قلت وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني الأئمة الثلاثة لا يقولون بوجوب الكفارة، وإنما هذا مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين. طيب، وجدنا كلاما للشيخ أحمد شاكر بعد تخريجي للحديث، يعني أحببت أن أحيطكم علما به، كلام مهم جدا، بعد أن انتهى من تخريج الحديث قال صفحة 253 المجلد الأول من سنن الترمذي، يقول: ونقل الخطابي في المعالم، معالم السنن في تعليقه على أبي داود، الخطابي حشي على أبي داود اسمها معالم السنن، ونقل الخطابي في المعالم أن أحمد بن حنبل كان يقول: هو مخير بين الدينار والنصف دينار، الأمر على التخيير. قال: وهذا يدل على أن أحمد كان يرى أن أصل اللفظ في الحديث على التخيير لا على الشك كما نقل عن شعبة، ولا على التفصيل كما رواه بعض الرواة. وإذ ثبت أن أصل الحديث الأمر بالتخيير بين الدينار وبين نصف الدينار، فإني أرى أن الأمر فيه ليس للوجوب، وإنما هو للند. ليه؟ ليه هيقول الشيخ أحمد شاكر إنه للندب وليس للوجوب؟ قال: لأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب على الحقيقة، ولا يكون للندب إلا مجازا، يعني يصرف عن الظاهر، والمجاز لا بد له من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، والقرينة هنا في نفس اللفظ، يعني هو وجد القرينة موجودة في نفس اللفظ. قال: لأن التخيير في المأمول به بين أن يكون قليلا أو كثيرا من نوع واحد، وهذا طبعا غير موجود في أنواع الكفارات، لأن الكفارة لو حدث فيها خير يكون التخيير بين ماذا؟ بين أنواع متعددة أو أجناس مختلفة، وليس بين قليل أو كثير من نوع واحد. قال: والقرينة هنا في نفس اللفظ، لأن التخيير في المأمور به بين أن يكون قليلا أو كثيرا من نوع واحد يدل على أن الزائد عن القليل ليس واجبا. صح؟ إيه؟ يعني إما أنك تدفع دينار أو نصف دينار، والدينار نصف ونصف، يبقى لو كان الواجب النصف، يبقى لو دفعت دينار هيبقى فيه نصه إيه؟ واجب، والنصف الثاني إيه؟ مندوب، مش كده ولا لا؟ اسمع كلامه وتحميله للأمر. الرجل ده كان يعني عقليته كبيرة جدا رحمة الله عليه، كان عالما لغويا وعالم أصول وعالم حديث وعالم فقه وقنقاضي شرعي، ويعني كان مستبحرا في العلم. فيقول إيه؟ والقرينة هنا في نفس اللفظ، لأن التخيير في المأمول به بين أن يكون قليلا أو كثيرا من نوع واحد يدل على أن الزائد عن القليل ليس واجبا. صحيحين في دي ولا لا؟ يدل على أن الزائد عن القليل ليس واجبا، القليل نصف والكثير واحد، يبقى الزائد عن النصف ليس بواجب. واضح؟ لأن الدينار الواحد له نصفان، وقد أمر أو أمر مخيرا بين أدائه كله وبين أداء نصف من نصفيه، فإذا أدى النصف كان آتيا بالمأمور به في أحد شقي الأمر. صح؟ لو أتى بالنصف كان آتيا بالمأمور به في أحد شقي الأمر، ولم يأتي إلا ببعضه في الشق الآخر. صح؟ يعني لو دفع نصف يبقى هننظر في التخيير أو لو أتى بالنصف يبقى في أحد شقي التخيير أتى بالواجب كاملا، وفي الناحية الثانية أتى بنصف الواجب. مركزين ولا لا؟ قال: وقد أمر المكلف يعني مخيرا بين أدائه كل وبين أداء نصف من نصفين، فإذا أدى النصف كان آتيا بالمأمور به في أحد شقي الأمر، ولم يأتي إلا ببعضه في الشق الآخر. صح؟ وبرئت ذمته بما أتاه من المأمور به، يبقى هيبقى برئت ذمته في شق، لكن في الشق الثاني ما تبقاش برئت ذمته، فكان الذي لم يأتي به غير واجب عليه بنفس دلالة اللفظ، فدل لفظ الأمر على أن بعض مدلوله ليس مرادا به الوجوب. مش كده ولا لا؟ يبقى في الاختيار لو هنا النصف يبقى الأدنى هو الواجب، والناحية الثانية الزيادة هتبقى غير واجبة. واضح الكلام؟ فكان الذي لم يأتي به غير واجب عليه بنفس دلالة اللفظ، فدل لفظ الأمر على أن بعض مدلوله ليس مرادا به الوجوب، صح ولا لا؟ كويس، فخرج بذلك عن الحقيقة إلى المجاز. يبقى لما أمرك به يبقى الأمر بالدينار ما كانش كله واجبا، بل نصف واجب ونصف مندوب. يبقى هنا هل يجوز أن يجمع في اللفظ الواحد بين الحقيقة والمجاز في الأصول؟ ما ينفعش الكلام ده. فقال فدل لفظ الأمر على أن بعض مدلوله ليس مرادا به الوجوب، فخرج بذلك عن الحقيقة إلى المجاز. وإذا خرج في بعض مدلوله عن الحقيقة لهذه القرينة القاطعة خرج في كل مدلوله. لماذا؟ لامتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا، وتحقيق ذلك في موضعه من علم الأصول. واضح يا أخوانا؟ ثم قال وليس هذا من باب الواجب المخير المعروف في الفقه والأصول، لأن الواجب المخير إنما يكون في التخيير بين أنواع مأمور بها، أنواع متعددة، لا في التخيير بين القليل والكثير من نوع واحد، وهذا ثابت بالتتبع وواضح بالبديهة. ثم قال وبعد فإنا لم ننفرد بتصحيح هذا الحديث، وإن انفردنا بتحقيقي على هذا الوجه الذي لم نسبق إليه فيما رأينا مما بين أيدينا من الكتب، والحمد لله على التوفيق. كلام في غاية النفاسة، يعني أحببت أن أحيطكم علما به قبل أن أنتقل إلى الباب الذي يلي. واضح يا أخوانا؟ كلام قوي جدا في هذا الأمر في بيان عدم الوجوب. يعني هنقول بصحة الحديث لكن لن نقول بالوجوب، وأنا أقول بقول الشيخ أحمد شاكر على فكرة. الشيخ الألباني يقول بالوجوب، الشيخ العثيمين يقول بالوجوب، لكن كلام الشيخ أحمد شاكر قوي جدا في هذه المسألة، لأنه كما رأيتم يتوافق مع قواعد الأصول، ونحن لا نريد أن نكون مقلدين. الباب الثامن باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. تمام؟ الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة، يعني الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، ولكن يجب عليها إذا انتهى الحيض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، بل لو صلت أو صامت ما قبل منها، مش كده ولا لا؟ فلو واحد يقول لك يعني لو صلت الفرقة مش مطلوب منها، طب لو صلت فائتة عليها، فاتتها صلاة مثلا العصر قبل ما الدورة تجيلها وجت لها الدورة، هل ممكن تصلي العصر دوت في أثناء الدورة؟ نقول لك لا، لو تركت فائدة قبل الحيض ثم أرادت أن تقوم بقضائها لم تبرأ ذمتها بل تأثم بفعلها، مش كده ولا إيه؟ وفي الحديث 84 بعد 300 عن أبي سعيد رضي الله عنه في حديث له، الحديث طويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل اطلع على النار فوجد أن أهلها أكثر أهل النار من النساء، فلما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال بكفرهن، فلما سئل بيّن أنهن لا يكفرن بالله وإنما بكفرهن العشير، إن أحسن الرجل إليها ظهرا ثم أساء إليها قالت ما رأيت منك خيرا قط، ثم قال ولنقصان دينهن. فلما سألت الصحابة عن نقصان الدين قال، وهذا هو الجزء الأخير الذي اكتفى به المؤلف، قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء لما سألناه عن كون ما نقصان دين النساء قال لا، أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ يعني هو قال لنقصان العقول ولنقصان الدين، فلما سألنا عن نقصان العقل ونقصان الدين قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان دينها، مختصر من البخاري. طبعا الكلام ده ما بيعجبش كثير من عباد النساء في هذا الزمان. وكان الشيخ احمد شاكر ليه تعبير عن قلنا عباد النسوان بنفس النص كده، كان بيقول كده لأنهن كنا نقول عن الرجال لأنهن. للأسف كانوا بيكتبوا مقالات وتجد الواحد منهم بيدافع عن المرأة دفاعا مستميتا، ويا ليته يدافع عن حقوق المرأة التي ظلمت فيها حقيقة. لا، ده بيتكلم عن فيما يظن هو إنصاف للمرأة في الدفاع عنها فيما يظن أن الشريعة ظلمت المرأة فيها، وده أمر خطير، لأن هنا الظلم سيكون والعياذ بالله متهما به من؟ استغفر الله، الشرع، مش كده يا إخواننا ولا إيه؟ فقال الحديث أخرجه مسلم من حديثي، وأخرجه أيضا مسلم من حديث ابن عمر، يعني ثبت عن أبي سعيد، وأخرجه أيضا مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: تمكس الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها. واتفق عليه، أي على الحديث، من حديث أبي هريرة، البخاري ومسلم روايا الحديث من حديث أبي هريرة. وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود، يعني الحديث جاء عن ابن مسعود وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وعن ابن عمر، ومع ذلك يريد بعض الناس أن ينكروا هذا الحديث. وللأسف يجي لك ممكن واحد صحفي أو غيره ويجي في برنامج ويقول لك يعني أنتوا عايزين تقولوا لي إن فلانة، ويذكر لك اسم مثلا وزيرة ولا واحدة كبيرة في المكانة، عقلها أضعف من عقل مثلا، وروح ذاكر مثلا حد في مستوى ضعيف جدا كلام، عشان إيه؟ يجي طبعا المذيع يقول له آه طبعا لا معقولة، يقول له أنت عايز تقول لي إن عقل الراجل ده، ويذكر مثلا واحد مثلا من الناس اللي هم ضعف في العقل أو شيء من هذا القبيل، عقله أضعف من عقل، أكبر من عقل فلانة الفلانية، ويذكر لك مثلا وزيرة، يجي مثلا المذيع يقول له آه طبعا، يقول له الكلام ده يبقى بيغلط في الوزيرة ولا في الدكتورة فلان الفلانية الحاصلة على مش عارف شهادة إيه. طبعا الشرع لما بيتكلم في هذه الأمور بيتكلم في أشياء مهمة جدا. القضية الأخرى إن المقارنة بين جنس الرجال وجنس النساء مش الأفراد، وإلا ما تقوليش بقى الوزيرة والكاتبة الفلانية والكلام ده كله. وأحيانا يذكر لك اسم واحدة ما بتعرفش تصلي أصلا، ويمكن يكون الرجل اللي هو ذكر وما بتصليش، وست متبرجة مثلا وكذا وكذا، ما تعرف شيئا عن الدين، وبيقارنها مثلا برجل لك بواب، ممكن البواب ده يكون عند الله أفضل منها ومنه من ملايين الأرض بمثله ومثلها، مش كده ولا إيه؟ لكن الأمور لما تيجي تقارن بنقارن بين إيه؟ جنس وجنس. جنس الرجال مفضل عن جنس النساء، جنس النساء الرجال. لكن لما تيجي تقول لي عادل السيد ولا عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يا عم ده عادل السيد وملايين منه ما يسويش السيدة عائشة، مش كده ولا إيه؟ لما تيجي تقارن بمريم وبين أي واحد مننا، لا مريم أفضل من ملايين من أمثالنا وهكذا. لكن لما تيجي بقى تقول لي طب محمد عليه الصلاة والسلام ولا عائشة، لا بقى محمد عليه الصلاة والسلام لا توجد مقارنة بينه وبين أي امرأة ولا أي رجل في العالم. يبقى المسألة لما تيجي تقارن ما بنقارنش بين ابنك وبنتك، لأن ممكن يكون ابن بنتي بسم الله ما شاء الله دخلت كلية الطب وحصل، والواد في دبلوم تجارة عمال يتعصر وبتجيب له دروس، دماغه ضربة خالص الواد في الإعدادية ولا في الثانوية، وأخته متفوقة عليه. الأمور ما بتقارنش كده، وإنما بيقارن بين جنس الرجال وجنس الإيه؟ النساء. واخدين بالكم ولا لأ؟ فقال قوله لم تصل ولم تصم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم أصلي. طبعا المؤلف لن يشرح الحديث كاملا، شرح الحديث ده في كتب الحديث، وإنما هو يعني هنا إيه؟ قضية أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، واضح؟ موضع الشاهد. قال قوله لم تصلي ولم تصوم في إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، ساعة أن قال هذا الكلام كان معلوما لدى الأمة أما الحائض لا تصلي ولا تصوم قبل كلامي في هذا المجلس. يعني مش هذا الحديث هو الذي حكم بأن الحائض لا تصوم ولا تصلي، لا، هذا ثابت بأدلة أخرى قبل هذا المجلس. واضح الكلام؟ قال وهو إجماع، يعني أمر مجمع عليه، ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان بدليل زيادة العقل ونقصان، وكذلك الإيمان، والإيمان زيادة الإيمان ونقصان. ثابت ولا لا هذا الأمر؟ ثابت عند أهل السنة والجماعة، والذين يخالفون في ذلك سائر أهل البدع من الوعيدية ومن المرجئة. فالكل لا يقول بزيادة الإيمان ولا نقصان. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الإيمان لا يتبعض. الإيمان عندهم إيه؟ كل لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا وجد وجد كله، وإذا ذاب ذاب كله، وبناء عليه وقع الوعيدية في التكفير، تمام؟ وفي الحكم على مرتكب الكبيرة بماذا؟ بالخلود في النار. والمرجئة قالوا إذا وجد وجد كله، فجعلوا من قال لا إله إلا الله كامل الإيمان ويقول إيماني كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ فأصبحوا بين إفراط وتفريط. لكن أهل السنة والجماعة لأنهم قالوا إن الإيمان يتبعض، وهذا موجود في القرآن والسنة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، حتى التصديق يزيد، مش كده؟ التصديق يزيد وينقص. يبقى الإيمان تصديق بالقلب، اعتقاد بالقلب، عمل بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح، مش كده ولا لأ؟ والأركان. طيب إذا كان هذه الأمور كلها تخضع للزيادة وللنقصان، تمام ولا لأ؟ قال وكذلك، وطبعا يعني أقرب مجلس هنتكلم فيه عن الإيمان شرح الوسطية إن شاء الله في الدورة، لما يجي باب الإيمان هنتكلم عن جملة صالحة بمشيئة الله تعالى عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. قال وكذلك الإيمان، يعني يزيد وينقص. قال وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك، يعني يقعد واحد كل شوية يقول لزوجته يا ناقصة العقل والدين، أنت بتعيب فيها، يعني بأمر إلهي من عند الله عز وجل. فقال وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك، لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه، بل الأمر مش بالاختيار، بل المراد التحذير من الافتنان بهن، من الفتنة بهن، يعني الهدف عدم الافتنان بالنساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. يعني برغم انك انت ساعة ما تيجي تتكلم تقول عن المرأة ناقصة عقل ودين، وانت في انفعالك وخناقك كده، وبعد كده انت اللي بتحركك بزوجتك وبتروح يمين يمين شمال شمال، روح عند امك هتروح عند امك، ما تروحش عند امك مش هتروح عند امك، قاطع اختك هتقاطع اختك، مش كده ولا لا؟ هات اللي في جيبك هتجيب اللي في جيبك، يعني هتعمل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيستغرب ويقول ايه، بيتعجب النبي عليه الصلاة انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من كل، تجده بسم الله ما شاء الله يدخل المصلحه كله يقوم انتباه داخل ويتكلم ويشخط في ده وينطر في ده، ورجل حازم ويخطط ويعمل وساعه. ايوه يا ماما، قصاد ماما بقى دي مش ماما، لا ماما الثانيه، ايوه يا ماما، ايوه اموريني، لا واخد بالك اموري، كل يمين يمين شمال شمال، مش كده ولا ايه؟ اذهب للب الرجل الحازم من كل. ولذلك لما تيجي عاوز مثلا تطلب منه حاجه، يا الواسطه لو جت عن طريق المدام انسى، ممكن الواسطه تيجي عن طريق ابوه تتقلب، عن طريق اخوه تتقلب، صدقني. لكن تيجي عن طريق المدام اوعى من قدامه، ما مش مشغول ولا فاضي ولا لا لا لا خالص، ايوه لازم الموضوع يتنفس حتما دلوقتي حالا، ده المدام اللي وصفني. واخدين بالكم ولا والله بكلمكم بحقائق يا اخواننا، ما انا بقولش كلام كده وخلاص. المهم فبيقول ايه، وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك، لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه. طبعا في رجال بيبقى غير كده خالص، بعدو المرأة ده قصة تانية، ممكن ما بياخدش الكلام مراته في أي شيء يعني، يعني دي قصة تانية، بس بحالات استثنائية عددهم قليل، مش كده، مش دول الأصل. عشان برضه بعض إخواننا من أعداء المرأة ما يزعلوش، ما يقولوش إن أنت سويتنا بالناس الأسوياء. فقال: وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الاسم. يعني نقص الدين، واحد يقول طب نقص الدين معناه الاسم، ما هو نقص الدين اسم. انت دلوقتي مفروض عليك انك انت تصوم، ما صمتش نقص ايمانك، بس مع نقصان الايمان اسمت، مش كده ولا لا؟ لكن هذا الحديث دل على ان نقصان الدين احيانا بيكون غصب عن الواحد، مش كده ولا لا؟ فهل المراه التي نقص دينها عن طريق ترك الصلاه والصيام بسبب الحيض او النفاس نقص الايمان لكن اسمت؟ لا، ما اسمتش، مش كده ولا لا؟ قال: وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الاسم، بل في اعم من ذلك. قاله في الفتح الحافظ ابن حجر، ورواه عن النووي، لانه امر نسبي، مساله الزياده والنقصان امر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الاكمل، ومن ذلك الحائض. يعني مثلا ابو بكر الصديق ايمانه بالنسبه لنا ايه؟ عالي جدا، لكن بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام ناقص. هل هذا النقصان يعد اسما؟ لا، واضح المساله. ولذلك قال: ورواه عن النووي، لانه امر نسبي، الزياده والنقصان امر نسبي، فليس كل نقصان يكون اسما. تمام. فالكامل مثلا ناقص عن الاكمل. قال: ومن ذلك الحائض لا تأسم بترك صلاتها زمن الحيض، لكنها ناقصة عن المصلي. السؤال: وهل تساب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يساب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ سؤال جميل جدا. هل المرأة الحائض التي تصلي وتصوم دائما إن جاء الحيض وامتنعت عن الصلاة والصوم استجابة لأمر ربها وتركت استجابة وإذعانا لأمر الله، تساب على هذا الترك لكونها مكلفة به بالترك كما يساب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي: الظاهر أنها لا تساب، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، فلما أن جاء المرض انقطع ذلك فأسابه الله. قال: والحائض ليست كذلك. قال الحافظ: وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تساب وخفة، لم يعجبه كلام الإمام النووي، ونحن معه فعلا، لأن ترك المرأة واستجابتها لأمر الله وإذعانها تؤجر عليه. تمام ولا لا؟ لكن لو كانت بتقول الحمد لله ان ربنا ريحني من الصلاة والصيام في هذه الفترة، ما اظنها تساب. لكنها لو كانت مزعنة لله وهي عابدة لله في الفعل وفي الترك، يا رب انا امة لك، امرتني فاستجبت، نهيتني فازعنت، تؤجر من لهذه النية، والله اعلم. واضح يا اخوانا؟ الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاثمائة، وعن معاذة رضي الله تعالى عنه، معاذة قالت: سألت عايزكم الحديث ده تاخدوا بالكم منه، بس مهم قوي. قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة، يعني أحمد والبخاري ومسلم والسنن الأربعة. طيب، الحديث هنا فيه جملة لم يذكرها المصنف، اللي قالت لها: حرورية أنت، أنت من حروراء اللي هم الخوارج، لأن هذا مذهب الخوارج. فقالت: لا، أنا مستفهمة. فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الحد كان بيجلنا، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واضح. نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام. طبعا احنا لو جينا ننظر هنجد أكيد في حكمة، والحكمة واضحة، إن الصلاة متتكرر، وأحيانا امرأة تقعد 15 يوم كل شهر عليها الدورة، فلما يجي عليها الطهارة نقول لها صلي الأيام اللي فاتت، هيبقى الأمر صعب جدا، وكل شهر يتكرر عليها، يبقى في مشقة. رحمة من ربنا رفع عنها قضاء الصلاة. واضح. أما الصيام فلأنه مرة في السنة فجعل إيه؟ ها؟ جعلها تقضي الصوم. لكن السيدة عائشة بتجيب إجابة 100%، هكذا كان يحدث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقلنا سمعنا وأطعنا. يقول: وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة، يسوون الصلاة بالصوم. قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من علماء المسلمين، نقلته الكافة كما نقلته الآحاد العدول، ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة. ده كلامه في الاستذكار. اسمع الشوكاني يقول: وعن سمرة ابن جندب أنه كان يأمر به، يأمر بماذا؟ بقضاء الصلاة. سمرة ليس من حروراء، سمرة ده إيه أخواننا؟ صحابي جليل، لكنه لم يصله الأمر فاجتهد فأخطأ، فأنكرت عليه أم سلمة. خدوا بالكم من الكلام ده لأني هيترتب عليه أمر خطير وحيفتكم. الخوارج هنا بيخالفوا إجماع الأمة في إيه؟ في قضاء المرأة للصلاة، هي تقضي الصيام بالإجماع، فهم قالوا تقضي كمان الصلاة، وخالفوا إجماع أهل السنة والمسلمين. تمام؟ فسمر بن جندب هنا كان بيأمر به، بيقول بقولهم: فهل يجوز لأحد في زماننا هذا أن يحتج للخوارج بما جاء عن سمرة الصحابي الجليل؟ ينفع؟ ما ينفعش، مش كده ولا لأ؟ فلماذا يستدلون بأقوال شاذة لبعض العلماء أو الصحابة ممن رأوا الخروج ويجعلونها مضادة للأحاديث المجمع عليها المتواترة؟ شفتوا؟ هل ينفع الآن؟ أهو دي خلي بالك، حطها في عين أي خارجي من خوارج العصر، قل له اللي بتيجي تستدل بفعل مش عارف مين، أصل أهل الحر عملوا، أصل فلان عمل، قل له: طب ما هو سمرة بن جندب هنا خالف إجماع الأمة رضي الله عنه، فنحن نستغفر له ونقول مجتهد مأجور معذور، لكن كلامه يجوز أن نجعله أمام الإجماع؟ أما الملك عمالين تقولوا الحسين عمل، عبد الله بن الزبير، الله، ما أنا عندي أحاديث النبي المتواترة الثابتة النسبة. خدوا بالكم علشان تعرفوا إن من الممكن إن أي أهل بدعة لو بحث في الأقوال القديمة ممكن يجد لبعض الأقوال الفزة المخالفة لإيه؟ لإجماع الأمة. هل يجوز الاحتجاج بيها ضد إجماع الأمة؟ ما هو يبقى يجي واحد يقول لك المرأة عليها أن تقضي الإيه؟ الصلاة، وأنا بقول بقول سمرة بن جندب، هتقولوا عليه من حروراء آخر، هتقولوا عليه من الخب. شو ما بيعملوا لنا كده شغل الرتح، مش كده ولا إيه؟ شو ما بيتكلموا معنا بنفس الأسلوب ده يا إخواننا ولا إيه؟ نعم. قال الحافظ بنفس الأسلوب اللي قاله الحافظ في قضية الخروج عن الحكام، وقال: وكان هذا مذهبا قديما لبعض السلف ثم أجمعت الأمة على خلافه. فاكرين دي ولا هو ما كانش مذهب لبعض السلف ثم أجمعت الأمة؟ القضية إن هؤلاء الذين خرجوا كانت لهم شبهات، ولم تكن الأحاديث قد جمعت بعد، ولم تصلهم، لأنه لم يوجد إنسان حفظ السنة كاملة، وإنما السنة لما كتبت ودونت حينئذ أصبحت مدونة بين أيدي العلماء، واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن الخروج والأمور اللي حدثت دي كان قبل تدوين السنة، واضح الكلام؟ فالإمام ابن حجر بيقول لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري، يعني يرد على سمرة بن جندب، وقال كما قاله الزهري وغيره. ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح، ولكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء، الحديث بتقول السيدة عائشة إيه؟ كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا بيقول الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. تفكرين القضية اللي كنا بنناقشها في الأصول اللي هي هل الوجوب، هل القضاء يكون بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ فاكرين القصة دي ولا لأ؟ القضاء يكون بأمر جديد ولا بالأمر الأول؟ ولذلك مثلا على سبيل المثال لما نيجي نقول الإنسان مفروض عليه في اليوم 5 صلوات، لما فرض الصلوات قال ربنا سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وذكر لدلوك عن الوقت، فأصبحت العبادات مؤقتة بوقت، وإذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها، مش كده ولا لأ؟ إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها. طب إذا خرج الوقت هل الإنسان مكلف بأداء العبادة بأمر جديد ولا بالأمر الأول؟ لو بالأمر الأول ما الوقت فات خلاص، واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك وجدنا الإنسان المعذور جاءه الأمر الجديد لكي يقضي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مش كده؟ أو إذا استيقظ، لا كفارة لا إلا ذلك. لكن اللي ترك غير معذور لم يؤمر، ولذلك قال بعض أهل العلم كابن حزم وابن تيمية وغيرهم أن هذا الذي ترك الصلاة عامدا متعمدا غير معذور، ليس عليه صلاة وسيسأل عنها يوم القيامة، ومفيش حاجة اسمها قضاء. طب يعمل ايه؟ يكسر من النوافل لكنه لا يصلي قضاء، ليه؟ مفيش حاجة اسمها قضاء. فهل القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ ارجعوا له في المعالم، معالم أصول الفقه. فهنا بيقول ايه؟ لكن الاستدلال بعدم الأمر السيد، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فكنا لا يؤمرنا بقضاء لكن أمرنا بقضاء الايه؟ الصوم. فقال ولكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، يعني ممكن المخالف زي خوارج حروراء يقولوا ايه؟ احنا ما يشترطش أمر جديد لأن الأمر الأول ما زال قائما، فلما زال العذر الأمر ما زال موجودا أقم الصلاة، واخدين بالكم ولا لأ؟ مركزين يا أخوانا ولا لأ؟ فبيقول لك هنا إيه؟ يعني الذي يقول بأنه لا يشترط في القضاء الأمر الجديد بل يكفي الأمر الأول، يقول ولكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام هو الدليل الأول على وجوب القضاء. قال والأولى الاستدلال بما عند الإسماعيلي من وجه آخر بلفظ فلم نكن نقضي، فقولها لم نكن نقضي يقضي على هذه الايه؟ الشبهة. ذكر معناه في الفتح. قال ولا تقول له طب وانت خلاص كده يبقى هم ليهم حجة في هذا وحجتهم قوية، قال لك لا الحجة ضحضة. قال ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل الأداء أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض والكل ممنوع. يعني لابد أن نسلم أن القضاء يجب بالدليل الأول، وهذا دونه خرط القتاد كما يقال، أو يكون معكم دليل على القضاء أن المرأة الحائض تقضي. وأين هو؟ تمام. قال: ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل الأداء أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض والكل ممنوع. وقد ذهب الجمهور كما قاله النووي إلى أن عزكوا الكلام اللي فات ده تكونوا فاهمينه، لأنه هو ده لب لباب الكتاب اللي هو قضية التعامل مع الإيه؟ الأدلة والقواعد الأصولية. فاهمين يا أخوانا؟ قال: وقد ذهب الجمهور كما قاله النووي في المجموع إلى أنه لا يجب القضاء على الحائض إلا بدليل جديد. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: والفرق بينهما، يعني الصوم والصلاة، يعني الحكمة بقى في التفريق بينهما، أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين. ثم قال: أعلم أم أنه لا حجة لكلام الشوكاني، وأعلم أنه لا حجة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم وجوب القضاء، والاكتفاء بأدلة القضاء، فإن أرادوا بأدلة القضاء حديث من نام عن صلاته أو نسيها فأين هو من محل النزاع؟ يعني لو استدلوا عليه بهذا الدليل فأين هو من محل النزاع؟ من نام أو نسيه، وهذه لم تكن نائمة ولا ناسية بل كانت ممنوعة لأجل الحيض. قال: فأين هو من محل النزاع؟ وإن أرادوا غيره فما هو؟ وأيضا أدلة القضاء كافية في الصوم، فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها؟ وأيضا أدلة القضاء كافية في الصوم، فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها؟ والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، يعني نقول ونعيد، لا، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع، لكنه لما رفع من شأنها بعض المتأخرين لمحبة الإغراب التي جمل عليها ذكرنا طرفا من الكلام في المسألة، يعني الموضوع ما كانش يستحق، لكن وجد في زمان الشوكاني من إيه؟ من أراد أن يقلد الخوارج. قال ابن عبد البر بيقول في الاستذكار كلمة أحببت أن أذكرها لكم: روين عن حذيفة أنه قال: ليكونن قوم في آخر هذه الأمة يكذبون أولاهم ويلعنونهم، يكذبون الأوائل اللي هم الصحابة ويلعنونهم، ويقولون جلدوا في الخمر وليس ذلك في كتاب الله، ورجموا وليس ذلك في كتاب الله، ومنعوا الحائض الصلاة وليس ذلك في كتاب الله. قال ابن عبد البر: وهذا كله قد قال لي قوم من غالية الخوارج، الخوارج الغلاة، على أنه مختلف فيه أيضا، وكلهم أي الخوارج أهل زيغ وضلال، وأما أهل السنة والحق فلا يختلفون في شيء من ذلك والحمد لله. آخر شيء في الفصل أو في الباب، قال: وقد اختلف السلف في من طهرت، الكلام ده بقى مهم قوي، النساء تهتم بالكلام ده قوي قوي قوي. وقد اختلف السلف في من طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء، تصلي ايه؟ الكلام ده خلي بالكم ممكن تكون كثير من النساء ما تعرفوش. المرأة طهرت بعد صلاة العصر او طهرت بعد العشاء، ايه اللي يجب عليها من الصلوات؟ الصلوات المجموعة اللي يجوز الجمع فيها. يبقى لو طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر، ولو طهرت بعد العشاء قبل الفجر تصلي ايه؟ المغرب والعشاء. واخدين بالكم ولا كثير من النساء ما يعرفوش الكلام ده على فكره؟ تمام. قال: وقد اختلف السلف في من طهرت من الحيض بعد صلاه العصر وبعد صلاه العشاء. ها هل تصلي الصلاتين أو الأخرى الصلاة الأخيرة؟ قال المصنف أي ابن تيمية رحمة الله عليه وعن ابن عباس أنه كان يقول إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. ورواهما سعيد بن منصور في سننه والأثرم. وقال قال أحمد الإمام أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، معظم التابعين يقولون بهذا إلا الحسن البصري، فيقول إنها تصلي العصر بس وتصلي العشاء بس. واخدين بالكم؟ ونكتفي بهذا القدر. إن شاء الله يا أخوانا الدرس بكرة المفروض الإتقان في علوم القرآن. الإتقان الفصل اللي هنقرأه بكرة صغير جدا صغير جدا، فإن شاء الله هاتوا معاكم نيل الأوتار عشان نكمل باب الحيض بإذن الله والنفاس، لأنه بقي لنا تقريبا 4 أحاديث. تمام؟ فنخلص نيل الأوتار ونقرأ الفصل الباقي من كتاب الإيه عشان نبقى أنهينا الطهارة قبل العيد إن شاء الله. تمام يا أخوانا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة عائشة حاجة عن الحيض كما حضرتك قلت؟ لا، الراجل حد من الرجال كان يسأل السيدة عائشة عن الحيض كما حضرتك قلت؟